ورد في مسند الإمام أحمد حديث أن رجلا دعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: هل أنت متزوج؟ قال: لا. قال: إنك إذا من إخوان الشياطين. ما مدى صحة هذا الحديث؟ ما يرد على هذا ولا الظروف ولا أمر صحيح. وتطلب إلى أمر من الأفكار فإن تنسوا حتى نطلع على الجمع. قد يكون في هذا الوراء يكون في حتى نرجع. قد يكون في الآن أنه باطل وليس صحيح. لا أعلم ما الجملة وزنها. لكن إذا كان عملا فأرجو من ذات البلاء وغير وسيلة إليه فإن صحت المسلم أو غير المسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.